ثم قال المؤلف بعد أن ذكر أنهم الذين قاموا بقتل المستأمنين المعاهدين في جزيرة العرب مستدلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب، قال ارتكبوا محظورات خطيرة وهي التالية: استباحوا أصحاب الدماء المعصومة، خرجوا عن السمع والطاعة لولي الأمر. فتكلمنا عن استباحتهم لأصحاب الدماء المعصومة. ثانيا خرجوا عن السمع والطاعة لولي الأمر وذكرنا الكلام في ذلك. قال ثالثا جروا الضرر إلى الإسلام والمسلمين. إن الذين فهموا الحديث في إخراج المشركين من جزيرة العرب على ذاك الفهم، أي الفهم السيئ الذي استباحوا به قتل كل من يرونه من الأعاجم الأمريكان والأوروبيين، قد جروا أضيفوا صححوا لأن عندكم خطأ فيه، قد جروا الضرر للإسلام والمسلمين من حيث يشعر أو لا يشعر هؤلاء. وتوضيع ذلك كيف جروا الضرر على الإسلام والمسلمين، قال اعلم وفقك الله لهدايتي أن الإسلام مستهدف من أعداء الله تعالى، وأن أعداء الله تعالى إنما يستهدفون معقل الإسلام الذي يستقبله المسلمون في كل يوم 5 مرات، وهي مكة المكرمة التي هي من المملكة العربية السعودية، وهم يريدون النيل من الإسلام والمسلمين. ومن هذه الطرق التي كانوا ولا زالوا يسلكون في ذلك تشويه الإسلام وتنفير الناس منهم، خاصة وهم يرون كثرة الذين أسلموا لما عرفوا الدين. هذا هو خوفهم، الخوف أنهم وجدوا بالفعل، يعني تنظروا الآن في مصر عدد الأعاجم الموجودين في مصر وحدها من المسلمين حديثا، هذا أمر يزعجهم جدا جدا جدا لأنهم يخافون. والدعوة السلمية وذلك الخوارج هؤلاء يضرون الإسلام أعظم الضرر. يعني تخيلوا الدعوة توقفت الآن بعد أن كان النهج الإسلامي في الغرب وفي الشرق على أوجه، إذا به الآن ينحسر. هذا القتال تسبب في انحصار الدعوة. مع العمل السلمي نحن الحمد لله، خذوا بالكم رب العالمين أرسل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله، فحينما يضعف المسلمون بسبب ضعف المسلمين كان بسبب ماذا ذنوبهم، فالجهاد كان سببا في نشر الدعوة. فإذا تقاعس المسلمون وضعفوا ماذا تكون النتيجة؟ يفتح الله قلوب الناس بالدعوة السلمية لإقامة الحجة الرسالية على الناس، لأنه ليس بعد رسولكم نبي أو رسول آخر. فبناء على ذلك لما يحدث من المسلمين التقاعس والضعف ويصبحون ضعفاء وليسوا مؤهلين للجهاد في سبيل الله، بل وحتى أخلاق المسلمين ليست على المستوى الذي يجعل الناس يقتدون بهم فيه، يفتح الله تعالى قلوب العباد لدينه تبارك وتعالى. وربما جاء الخير على أيدي هؤلاء الأعاجم، يعني الخير جاء في البداية عن طريق العرب، ثم في عصر من العصور إذا الأعاجم هم الذين يحملون مشاعر النور ومشاعر الخير، ويصبحون هم الأئمة في معظم العلوم الإسلامية. يعني عصر الإمام البخاري والمسلم والترمذي والنسائي والنجد وأبو داود عصر واحد. انظر إلى علمة الكتب الستة لم يكونوا عربا وبقية العلوم الأخرى. إذا الفتح من الممكن لا يأتي من بلاد العرب، ولكن يأتي الخير كما قال تعالى: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وكما قال سبحانه: وآخرين منهم لما يلحق بهم هو العزيز الحكيم. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر سلمان الفارسي وقال: لو كان الدين في السرية أو الإيمان أو العلم كما في الروايات لالتقطه رجال من فارس. إذا معنى ذلك أن الإيمان والعمل الدعوي قد يأتي من هذه الأنحاء، فهم أرادوا أن يغلقوا هذه الأبواب الدعوية. فكيف يغلقونها؟ بتشويه الصورة في المسلمين، ليس بفعل المستشرقين، وإنما بفعل من يجعلونهم للأسف دعاة الإسلام. دعاء الإسلام كقتادة الفلسطيني أو أبو محمد المقدسي أو كذا أو كذا، وهؤلاء ينتقلون شرقا وغربا وتفتح لهم الأبواب في الغرب الأوروبي من أجل أن ينشروا دعواتهم المكفرة، ثم تقوم داعش وتقوم كذا وكذا، كل ذلك من أجل ماذا؟ تشويه صورة الإسلام بأيدي أبنائي، هذا هو المقصود. فلذلك يقول فهم يريدون النيل من الإسلام والمسلمين، ومن هذه الطرق التي كانوا ولا زالوا يسلكونها في ذلك تشويه الإسلام وتنفير الناس منه، خاصة هم يرون كثرة الذين أسلموا لما عرفوا الدين الدين الحق. ومن الطرق التي يسلكونها يطعن في الإسلام بأنه دين هملي إرهابي، هم الذين يدعون هذا، فلا بد من أن يكون دعواهم مطابقة للواقع، فإن لم يكن الواقع يدل على ذلك فلنصنع الواقع، واضح؟ فلنصنع نحن الواقع، نصنعه بأيدينا. قال الشيخ الألباني قديما في أيام فتة الجزائر، هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال أشك في أنهم مسلمين، يعني أشك في أنهم مسلمون، الشيخ الألباني قال أشك في كون هذه الجماعات مسلمة أصلا، يعني الشيخ الألباني ينظر إلى هؤلاء منافقون يظنون الإسلام ويبطنون الكفر، وهذا وارد بمثل، ولكن لا نقول ذلك في الأولاد الصغار، لأن الولد الذي يذهب ليفجر نفسه هذا يستحيل أن يكون، يعني سيغرونه بماذا؟ يقولون له لما تقتل وتموت معطيك مليار دولار ماذا سيفعل بعد موته؟ إذا هذا ذهب من أجل أن يدخل الجنة، هذا غرر به. فيقول من الطرق التي يسلكونها يطعن في الإسلام بأنه دين همجي إرهابي، وصاروا يغذون ما يثير الشباب ويوجهون وسائل الإعلام لديهم لتهييج الشباب وتحريكهم لكي تصدر منهم أمور تمكنهم من تأييد ما يزعمونه من الباطل، هم الذين يحركون الشباب ويؤذونهم أذى من أجل أن يخرجوا على حكامهم، ثم بعد ذلك يتلقفونهم حينما يأتون إليهم كلاجئين سياسيين ويقومون بتغذيتهم بهذه الأفكار، وربما البعض يقع في بعض المشاكل ويتم التصوير ويتم التسجيل ثم يضغط على هؤلاء، لأني أرى بعض الناس يتصرفون تصرفات من ناس كبار لا أريد أن أذكر أسماء، يعني في بعض الناس تتصرف تصرفات، هذه التصرفات ضد الدين وضد العروبة وضد المكان التي هو فيها، تجده يتصرف تصرفات فيجعل بلده كأنها في رمل متحركة، بلد السئلة، ثم هو لا يستطيع أن يترك ما هو عليه، هذا ليس عن عقيدة، يعني ليس لا يعني أخلاقه وتصرفاته وتاريخه لا يكفي بهذا لا من قريب ولا من بعيد، فربما هذا وهو يدرس في الغرب الأوروبي، هذه مصيبة أن كثيرا من رجال الذين لهم مكانة في بلادنا يرسلون أبنائهم للتعلم هناك ثم يتركونهم يعيشون كشباب يفعلون كل شيء وينفتحون على ما يظنونه حضارة، وهم قد جاءوا من بيئات محافظة، فينفتح بكل ما تعنيه كلمة من الانفتاح وأجهزة ترصده وتقوم برفضه وبتصويره وبفعل كذا، وربما هم الذين قد يعني أرسلوا إليه من أرسلوه، ثم يقومون بعد ذلك بالتصوير، ثم بعد ذلك تعالى بقى اقعد معانا نشرب قهوة كده عاوزينك تتفرج، انت هو التسجيل بيقول ايه، ادي الفيديو ها ايه ده يذيع ده الكاميرا الخفية، ولا تنفذ اللي احنا عايزينه لما توصل للمنصب اللي انت هتوصل فيه، انا تحت امره، مرحبا اكتب امضي وقع، ويصبح هذا الرجل يعمل ضد ديني وضد امتي وضد عروبتي، والناس ينظرون لماذا يفعل هذا، انتم لا تعرفون الرجل متورط، الرجل مضغوط عليه، الرجل لا يستطيع ان يفعل الا هذا، هذه امور يعني معلومه للاسف، يعني في اجهزه كثيره من اجهزه الدول الغربيه وعلى راسها الموساد الاسرائيلي، ولكن الحمد لله نحن يعني ليس عندنا امثال هذه الامور بفضل الله تبارك وتعالى، ربما كانت في عهد مضى وولى. وربما كانت أياما إن كانت في العهد الذي مضى وولى، لو كانت ما زالت تعمل إلى الآن ما استطاع أحد من هؤلاء، لأنه قد يكون عندنا من الفيديوهات ما يجعله يقف عند حده معنا نحن أيضا. ما علينا، يقول فصاروا يغذون ما يثير الشباب ويوجهون وسائل الإعلام لديهم لتهييج الشباب وتحريكهم لكي تصدر منهم أمور تمكنهم من تأييد ما يزعمونه من الباطل. وهذا ما يحققه لهم هؤلاء الناس لما يفهمون الحديث بهذا الفهم المخالف لما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، فيمكن أعداء الدين من تأييد كلامهم وطعنهم في الإسلام من حيث لا يشعر. فصار عمل هؤلاء الذين فهموا الحديث على غير وجه، وبدأوا يقتلون من يرونه من المشركين في جزيرة العرب، فيه ضرر على الإسلام والمسلمين. وقل أقول لكم كلمة معلومة، يعني ضعوا هذا في اعتباركم، أن الذين يقودون الأعمال المخابراتية في العالم الغربي والأمريكي لا يهمون حتى المواطنين الذين ينتمون إلى بلادهم، فمن الممكن أن يستعلوا فتنا لترسيخ أقدام في الخليج حتى وإن تسببوا في قتل بعض مواطنيهم من أجل تنفيذ المخططات التي تقوم عليها حكومات ماسونية لها أغراض خفية للسيطرة على العالم السياسي واقتصاديا. وكذلك هناك من لهم أطماع مادية اقتصادية حينما يتركون مناصبهم، لأن الذين يتركون المناصب يعملون كرجال أعمال ورجال تجارة في البترول وغيره، فلهم أطماع من الناحية الاقتصادية فأصحاب شركات التنصيب وغيرها. وهذه أمور للأسف من هنا تشتري هذه الشركات زمن بعض الساسة ورجال المخابرات في العالم الغربي، والكل يسعى من أجل الحصول على هذه الماء المأدبة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، كأنهم مدعوون إلى حفلة وإلى مأدبة غذائية. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعة، أكل مجموعة من الجياع أتوا إلى هذه البقعة المليئة بالسرير والمليئة بالطعام الشهي، مجموعة مفاجيع أتوا من كل أنحاء العالم إلى هذه المأدبة المليئة بكل أنواع الخيرات. وهذه المأدبة هي بلادكم الثرية، بلادكم الغنية، بلادكم المليئة بالخيرات. اسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أمم مش أمم واحدة، كل الأمم تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قصعة مليئة بالطعام. قالوا: أو من قلة نحن إذا مش هنقدر نحمل قصعة لأننا عددنا قليل. يقول: لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يقول: وفي عملهم هذا ضرر على المسلمين، لأن هذا الذي يزيد الضغط والضيق على المسلمين ويضيقون على الدعوة إلى الإسلام بسبب هذه التصرفات الناتجة عن هذا الفهم السيء للحديث. قال: إضافة إلى الضرر النافي لإزهاق الأرواح المحرمة وتدمير المنشآت وضياع الأموال، كل ذلك بغير وجه حق، وهذا كل ضرر على الإسلام والمسلمين. رابعا: آذوا وروعوا الآمنين من المسلمين وغيرهم. عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديد فإن الملائكة تدعمه حتى يدعمه وإن كان أخاه لأبي وأمي. يعني قد يقول القائد: إنه أخي لأبي وأمي، ولو الملائكة تظل تلعنه حتى يدع هذا الطويع. الحديث في صحيح الإمام مسلم. قال: فهذا الحديث فيه تأكيد حرمة المسلم، وفيه النهي الشديد عن طويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإن كان أخاه لأبي وأمي، مبالغة، وإن كان أخاه لأبيه وأمي مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء أكان هذا هزلا ولعبا أم لا. لأن ترويع المسلم حرام بكل احتضار. أحيانا بعض الأولاد يروع أخاه فيخفي منه شيئا ويجعله يعني مرتاعا مرتاعا، هذا لا يجوز ابدا، هذا لا يجوز. واحيانا بعض النساء تفعل هذا، تاتي على صديقتها وتاخذ طفلها الصغير الرضيع فتخفيه منها، وتظل الاخرى تبحث ومرعوبه. كل ذلك لإياكم ان تروعوا مسلما، إياكم وترويع المسلمين، لان ترويع المسلم حرام كبير من الكبائر، حرام بكل حال، ولانه قد يسبقه السلاح الذي يشير الى اخيه السلاح، ربما لما يسبقه السلاح كما صرح به في الروايه الاخرى، وهي عن ابي هريره مرفوعا بلفظ: لا يشير احدكم الى اخيه السلاح فانه لا يدري احدكم لعل الشيطان ينزع في يدي فيقع في حفره من النار. من الممكن ان ينزع في يدي يعني يتمد، يقول لك السلاح يطول، مش تقولوا كده احيانا السلاح يطول، فماذا تكون النتيجه؟ يقع الانسان في حفره من النار، سلمنا الله واياكم. الحديث الصحيح. قال: ولعن الملائكه له يدل على انه حرام، الملائكه لا تلعن ولا يجوز، ولا يكون اللعن الا لماذا؟ الا في الامور الكبائر. قال يعني وذلك العلماء لما يعرفون الكبائر يجعلون من ضمن تعريف الكبائر او مظان الكبائر ان يكون كل ما فيه لعن من الله ورسوله والملائكه والمؤمنين. قال: فاذا كان هذه الحاله في ترويع المسلم بالاشاره للسلاح، فما بالك بترويع المسلم الامن بالتفجيرات والرشاشات والمسدسات والقنابل والسيارات والعمليات الانتحاريه. الوقت بيجري كده بتاعك. قال خامسا: استباحوا اموال المسلمين. طبعا افعال هؤلاء الذين فهموا الحديث على تلك الطريقه ادت فيهم الى استباحه اموال المسلمين، وهم لا يفكرون في مال المسلمين، في مال المسلم يدمرونه ويغتصبونه ويسرقونه، فكل ذلك عندهم حلال. وكأن المبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وهذا مبدأ يخالف الإسلام جملة وتفصيلا. وتقدم ذكر الدليل على تحريم مال المسلم، فبأي حق يتبع؟ أقول لابد وأن نذكر هذا دائما ليكون نصب أعيننا. سيد قطب قال: كل دار حرب، أي دولة لا تحكم بشريعة الله كما في زعميمهم وفي عقليمهم وفي فهميمهم تصبح دار حرب. يقول: ودار الحرب كن على ذكر من هذا، لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال ولا للأعراض. خلصت، مفيش عصمة، حتى لو كان الإنسان مسلم يبعثون على نيته كما سيليق إن شاء الله. يعني مفيش مشكلة، اقتل واذبح واعمل كل حاجة وفجر في المسلمين وفي أموال المسلمين، لأنك في دار حرب. يعني أنتوا كده يا إخوانا حطوا في اعتباركم إن أنتم عند هؤلاء الناس في دار حرب، لا عصمة للمال ولا عصمة للدخول ولا لحريمكم وعرضكم. يعني لو تمكن من أي امرأة فهي بالنسبة له إيه؟ سبايا، هياخد أي امرأة سبايا حطوا دفعه. الناس اللي زعلانة عليهم يا إخوانا، الناس دي بتنظر لكم على إنكم في دار كفر، دار حرب، لا عصمة لا للدماء ولا للأموال، بيقتلك بدم بارد. والواد المجرم اللي اسمه عادل حباره لما قتل ال 25 جندي كانوا بيسلموا امن مركزي وانتهت مده خدمتهم ومروحين، اللي راح لحقل واللي راح لمصنعه واللي راح لارضه، وخدوا قطع عليهم الطريق وهم راجعين معاهم سلاح ولا غيره، قطع الطريق عليهم وهم سلموا العهده وجيشهم الثلاث سنين خلص. امن مركزي يعني شباب من الشباب اللي هو معظمه معهوش شباب، ملوش في اي حاجه. شباب الامن المركزي ده بيبقى عباره عن ايه؟ معهوش حتى شهاده متوسطه، مش كده ولا ايه؟ وجايين من القرى وجايين من هنا ومن النجوع ومن كذا، واللي بيصرف على ابيه وعلى امي، قطع عليهم الطريق وخدهم نيمهم وكسفهم ورشهم بالرشاش، قتل 25. وخرجت طبعا اللجان الالكترونيه للاخوان اللي بتخدم على هذا، يقول لك اجهزه المخابرات المصريه قامت بقتل 25 جندي من ابنائكم، ما تودوش ودانكم لكم الجيش. وبدا الكلام ده يشاع من المجرمين لغايه ما عادل حبره بنفسه لما اتقبض عليه، واخدين بالكم؟ وقتل عليه اللي قبض عليه احمد العقيل احمد المنسي رحمه الله عليه، وده كان شايلين له، هذا كان رجل يعني فضل الله كان عليه كبيرا جدا. نسأل الله عز وجل أن يكون في الفردوس الأعلى العقيدة أحمد المنسي من القوات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية. هو اللي قبض على المجرم وكان لابس حزام نازل، قبض عليه قبل ما يحاول أن يفجر نفسه. وبيبقى الولد وقت في المحكمة يقول لهم إيه؟ بيقول للقاضي أنا صاحب 25 شمعة. 25 شمعة، 25 شاب اللي قتلهم. بيفخر أمام القاضي بهذا الكلام. شوف الإجرام، شوف الإجرام، بيفخر بقتل 25 من أبنائنا. بعد كده طبعا الإخوان من تعرفهم قوم بهت. انت عارفين ان الشعب المصري جيد؟ من تلسة كنتم باليومين بتقولوا ايه؟ بتقولوا ده المخابرات اللي قتلتهم. لا، حضارة كذبكم واعترض. لكن لما اعجب المجرم حضارة طبعا قول عملوا عليه حداد، عملوا عليه اللجان الإلكترونية والتنظيم الدولي في الإخوان حداد، زي ما برضو عاملين على الولد اللي اتقبض عليه اللي كان ضابط جيش مصر في ليبيا اسمه ايه؟ هشام عشماوي. المجرم هذا يقول على رأي ما رئيس السيسي قال فرق بين أحمد المنسي وعشماوي، كانوا الاثنين في كتيبة واحدة مش كده ولا ايه؟ كانوا الاثنين مع بعض زمان، ولكن شوف أحمد المنسي بيقول عليه وبيقول على عشماوي الآن. قال سادسا ضيعوا ذمة المسلمين وإمامهم. ضيعوا ذمة المسلمين وإمامهم، ذمة إمام المسلمين، لأنه أدخل هؤلاء بناء على عهد. قال لا يجوز لمسلم أن يغفر عهد وذمة مسلمين. يعني يغفر يعني ينقض عهد ويغدر، ينقض ويغدر. فمن نقض وغدر فقد غفر العهد. عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك نبي الله شيئا لم يعهدوا إلى الناس عامة؟ لأن الشيعة كانوا يشيعون أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي بن أبي طالب بالإمامة والخلافة من بعدي وأشياء من هذا القبيل. فقال لا، لم يعهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ما كان في كتابي هذا. أنا كتبت شيئا في مجلس المجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما كنت كتبته ولم يكتبه غيري إلا ما كان في كتابي هذا. فأخرج كتابا من قراض سيف فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أثناؤهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهد؟ من أحدث حدثا فعلى نفسه، أو آوى محدثا، من أحدث حدثا، الحدث هو الكبير أو البدعة، يحدث معصية كبيرة تعد حدثا عظيما في الإسلام أو بدعة، فعلى نفسه، يعني كما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو آوى محدثا. إياكم أن تؤوا محدثا، المحدث هو المبتدع أو الفار لجريمة. من آواه وأخفاه ولم يبلغ عنه السلطات المختصة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من يتحمل هذه اللعنة؟ يجي بعض الناس يقول لك احنا عارفين ان في مكان فلان مستخبي في المكان الفلاني، ولكن لا، دي امانه. امانه ايه؟ ده انت بهذا تستحق لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. فعليك الا تؤوي محدثا، وان علمت ان احد الشباب او احد الجماعات يفعل شيئا من هذه الامور ويدبر في الخفاء شيئا لمجتمعك ولامه الاسلام فواجب عليك فرض شر، فرض فرض الله فرضا ان تبلغ عنه الا كنت آويا محدثا. نحن لا نتكلم عن مسألة إيواء المجرمين والقانون هيقول إيه، لا، نتكلم عن قانون ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والحديث صحيح. قال وهؤلاء بأخذهم تصريح الإقامة، هؤلاء الذين دخلوا بلادنا بتصريح الإقامة وتأشيرة السفر قد أخذوا ذمة ولاة الأمر، فمن آذاهم أو تعدى عليهم أو قتلهم فقد ضيع ذمة إمام المسلمين. طبعا هم لا يعترفون بأن هناك إمام للمسلمين. قال وقد يكون أحدهم قدم على ذمة أحد المسلمين كما يحدث في الكفالة، فالحكم في ذلك واحد أنه لا يجوز خفر وإضاعة ذمته، إذ المسلمون في الحديث يسعى بذمتهم أذناهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة أم هانئ أخت علي بن أبي طالب أجرنا ما أجرت يا أمها. المرأة لو أجارت لا يجوز أن يخفر عهدها أو ذمتها. قال تابعا شابه أهل الغدر والفجور، فإن هذا الفعل من الغدر وهو فعل أهل البدع والفجور، ليس من الإسلام في شيء، والمسلمون منه وراء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتح، الإيمان قيد الفتح لا يفتك مؤمن، والفتح هو القتل بعد الأمان على غفلة أو غدر، يعني القتل غدرا وعلى غفلة بدون استعداد، يعني القتال يكون قتال وجه لوجه. لكن أن تقتل إنسانا أنك وفي غفلة من تربصك به فهذا يكون غدرا به، وهذا هو الفتح. والإيمان قيد الفتح، الإيمان قيد الفتح. قال فيه الحاشية جاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال أقتل لك عليا؟ قال لا، وكيف تقتل ومعه الجنود؟ قال ألحق بي فأفتك بي، يعني ألحق بي فأعطيه الأمان فأفتك بي بدون استعداد منه. قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. ثم أورد رواية أخرى أن معاوية بن أبي سفيان دخل على عائشة فقالت له أما خفت أن أقعد لك رجلا فيقتلك؟ فخفتش لحسن أكون أعد لك حد يقتلك. فقال ما كنت لتفعليه وأنا في بيت أمان. أنت بتقليش كده، أنا في بيت أمان، ده أنا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الثقة. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الإيمان قلب الفتك. كيف أنا في الذي، ثم سألها كيف أنا في الذي بيني وبينك وفي حوائجك؟ أنا علاقتي بك إيه أم المؤمنين؟ اللي بيني وبينك إيه وحوائجك؟ أي شيء بتحتاجيه؟ أنا كولي أمر للمسلمين بعمل إيه؟ قال صالح، يعني أنت رجل صالح في هذا الأمر. قال فدعينا وإياهم حتى نلقى ربنا عز وجل. يبقى ربنا يحكم فيما بيننا وبين من قاتلنا وخالفنا في هذا، لأننا كنا إيه؟ مجتهدين في هذا الأمر. وخلي بالكم، يبقى الإيمان قيد الفتك، الإيمان يقيد الإنسان عن أن يفتك. فإن فتك الإنسان معنى ذلك أن إيمانه لم يقيده، فهذا دليل على أنه ليس معه الإيمان الكامل. ولذلك شيخنا الشيخ أحمد شاكر جعل المقالة التي تكلم فيها عن الإخوان بغدرهم وبخيانتهم في قتل النقراشي سماها بعنوان الإيمان قيد الفتك. وارجعوا إلى ما كتبناه في كتاب الحاكمية. قال ولكل غادر لواء يوم القيامة يرى يوم القيامة. كل غادر ربنا يرفع له لواء، لأن الغدر سر، أمر سري، فربنا يطبق على رؤوس الأشهاد. الغادر غدر غفلة على غفلة، فرب العالمين يجعل فضيحته أمام العالمين فيرفع له لواء على قدر غدره. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة ينصب يوم القيامة يعرف به. وفي رواية إنه عند إفته والعياذ بالله، يعني الأمر فيه مهانة شديدة جدا. الأمر الجاي نكمل فيه مع بعض، هنقعد بعد الصلاة ربع ساعة ممكن ولا مشكلة؟ ربع ساعة هنتكلم بس عن إيه؟ الشبهة القادمة فقط، بس تحملونا مش هنطول إن شاء الله، هو ربع ساعة. دليل آخر أو مسألة أخرى يستدلون فيها من دليل المشكلة. قال تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآيات. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية. وقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي المؤمنون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال إنما المؤمنون إخوة. قال الاستدلال بالآيات على أن الأمة المسلمة أمة واحدة، فإذا اعتدى الكفار على بلد فيجب على كل مسلم وجوبا عينيا دخله، لأن بلاد المسلمين واحدة ولأن المؤمنين إخوة، ولأن الحدود من صنع الاستعمار. أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت لي، لا تسأل عن مولدي عن نسبي، إنه إسلام أمي وأبي. الاستدلال بالآيات على أن الأمة المسلمة أمة واحدة، ده متفق عليه ولا لا؟ نعم، وإلى هذه أمتكم، وإلى هذه أمتكم أمة واحدة. فإذا اعتدى الكفار على بلد فيجب على كل مسلم وجوبا عينيا تبقى المشكلة فيه، لأن العلماء لم يقولوا هذا، وما قال ذلك أحد من أهل العلم، بل قالوا يجب الدفع عينا على أهل البلد التي نزل بها المحتل، ويجب على سائر المسلمين النصرة، النصرة مش الدفع، الدفع ده هذا دفع الصائل، هذا على من؟ صاحب المكان، لكن أهل البلاد الأخرى عليهم ماذا؟ واجب النصرة والمعاونة على ذلك، وليس جميعا على السواء، بل الأقرب فالأقرب. قال فيجب على كل مسلم وجوبا عينيا دفعه، لأن بلاد المسلمين واحدة، ولأن المؤمنين إخوة، ولأن الحدود من صنع الاستعمار. أخي في الهند أو في المغرب الكلام اللي الحماسي وكلام جميل، ولكن لا يبنى عليه أحكام شرعية، أحكام الشرعية تبنى على الشعر. قال الاستدلال لذلك على هذا الأمر مطلقا دون تفصيل هو استدلال من المتشابه. طيب المحكم إيه؟ قال المحكم أن الأخوة الإيمانية لا تنافي أن لكل دولة حدودها وسيادتها. يقول لك لا، ده أنت كده دخلت في الوطنية مسألة الدول العلمانية المعاصرة. طب اسمع، قال إن الأخوة الإيمانية لا تنافي أن لكل دولة حدودها وسيادتها، وأن لكل من تغلب على أهل جهة وأقام فيه شرع الله تعالى حق السمع والطاعة، لكل من تغلب على أهل جهة وأقام فيه شرع الله تعالى حق السمع والطاعة، وأن لكل بلد ما يختص به من أحكام الجهاد دون غيره من الجهاد. فإن من المعاني المقررة في الشرع أن المؤمنين في كل مكان إخوة، وهذا بنص القرآن العظيم. أنا أريد أن أقول لكم كلمة، ضعوا هذا في اعتبارك، لقد صرب الشوارب المعاصرون شوارب العصر، وأساسهم وأمهم وهم يقولون نحن الجماعة الأم في حقيقة الإخوان المخلصون، هؤلاء يعتبرون أنفسهم هم قمة الإسلام، وهم المسؤولون عن هذا الدين ويراضع ورسوع عن من لا ندري، هم المسؤولون حصريا عن الدين الإسلامي وعن أمة الإسلام، هذا يعتقدونه. طيب المشكلة أنهم قرروا تكفير السكان، حينما تقول لهم كفرتموهم بماذا؟ قلت لكم قبل ذلك صدر الحكم بالتكفير، ثم بعد ذلك فلنبحث عن الحيثيات، فهذه الحيثيات لأن الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله، نسكت في هذه الشبهة ونقعد مع بعض شهور وسنين نتكلم فيها ونبين أن الحاكم لا يحكم بغير ما أنزل الله إلا إن كان جاحدا أو مستحلا إلى آخر التفصيل المعروف. ممكن يقول لك اقتنعنا بهذه، ولكن عندنا إشكالية أخرى، كفر الحاكم نظرا لأنه يوالي الكفار، تبدأ تتكلم عن قضية عدم تكفير الحاكم لأن قضية الولاء والبراء متعلقة بالقضايا الاعتقاد أيضا، وتذكر لهم قصة حاطب بن أبي بلتعة. طبعا في الطريق هناك من يقتنع ويضمح معه، لكن العصي عليهم يأتونه بأمر جديد، لأنه عطل الجهاد، وتعطيل الجهاد يعد تعطيل فريضة من فرائض الله، والجهاد باض إلى يوم القيامة، وهذا قد تقرر. المهم يخرج من قصة القصة إلى أن تغلق أمامه جميع الأبواب، فيقول لك أنا لا أعتقد أنه ولي أمر أصلا، هو مسلم ومش كافر ولا حاجة، وأنا لا أعتقد كفره. طيب لماذا لا تطيع وتسمع وتطيع لمين؟ للحاكم. يقول لك لا، هات لي الدليل، تجيب له الدليل، كل الأدلة في الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة. يقول لك لا، هذه الأحاديث تتكلم عن الحاكم المسلم الأعظم، الذي يحكم جميع بلاد المسلمين وهذا غير موجود. فهؤلاء يعتبروا حكام إداريون ليس لهم سمع ولا طاعة، كل واحد في بقعته ده بينظم الأمور، لكن السمع والطاعة لمين؟ للخليفة العام، ولا يوجد خليفة عام. أخرى من أنه خليفة عام هنسمع له ونصيع. طبعا هنا دخلت القصة عمرها ما تخلص ولا تنتهي وأعقد من زمن الضبط. تمام؟ لأن مين هيوقفك على أنه تقول له طب ماشي أنا أتقبل، تروح لملك كذا وحاكم كذا وتقول له طب يا جماعة صح مع بعضي وخلوا واحد فيكم يبقى خليفة، قلت له من بلدنا الخليفة؟ تقول له أنت، أقول لك ماشي. تروح للحاكم الثاني يقول لك يعني أنا مش هبقى الخليفة، شيل من الموضوع ده معلش، يبقى عدى علينا بكرة. مفيش حاكم هيوقف، ده أنت في البلد الواحدة بيتقاتل 100 مليون كانوا بيتقاتلوا في الانتخابات عشان يوصلوا للايه؟ للسلطه. امال لما هتروح بقى تقول عندك كان الهند وباكستان وجزيره العرب وليبيا والجزائر وتونس وموريتانيا ومش عارف افريقيا، مين هيوقف على الكلام ده دلوقتي؟ مين هيوقف على قصص؟ ولذلك دخلت في قضيه عمرها ما تخلص، لو قال لك عد شعر راسك وعد شعر لحيتك هيبقى اسهل. واخد بالك ولا لا؟ فهم قرروا تكفير الحكام ثم يسعون بعد ذلك الى ايه؟ البحث عن حيثيات لكل واحد حسب ما الحيثيات تقنعه. واخدين بالكم ولا لا؟ هنتكلم عن النقطه دي. فبيقول ايه؟ ان الاخوه الايمانيه لا تنافي ان لكل دوله حدودا وسيادتها، وان لكل من تغلب على امر جنس واقام فيه شرع الله تعالى حق السمع والطاعه، وأن لكل بلد ما يختص به من أحكام الجهاد دون غيره من البلاد. فإن من المعاني المقررة بالشرع أن المؤمنين في كل مكان إخوة، وهذا نص القرآن العظيم إنما المؤمنون إخوة، وأن المسلم يشعر بأخيه المسلم في كل مكان، وأن لا حدود تفصل بين المسلمين من جهة روابطهم الدينية. إذا فيش حدود بس من ناحية إيه؟ الروابط الدينية، المسلم السعودي زي المسلم الجزائري زي الأفغانستاني زي الألماني زي الأمريكاني كلنا إخوة، لا فرق لمسلم على مسلم ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، ودين واحد بيجمعنا وقبلة واحدة بتجمعنا وكتاب واحد بيجمعنا وإمامنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام في الدين. لكن الإمام في الدنيا، الإمام في الدنيا لكل مسجد إمامه، لكل مسجد إمامه. والناس كانوا يجتمعون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على الرسول أيام كان عددهم قليلا، ثم لما زاد عددهم كانوا يصلون في مساجد متعددة، لكن في الجمعة الكل يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتسعت الآفاق فتعددت المساجد فأصبح الأئمة يتعددون، وأصبحت كذلك البلدان تتعدد ولكل بلد أصبح لها رأس. شوف بيقول ايه؟ قال وان المسلم يشعر باخيه المسلم في كل مكان، وان لا حدود تفصل بين المسلمين من جهه روابطهم الدينيه. اما حدود البلاد وارض السياده فهذه امور تعارف عليها الناس واقرها الشرع، ولا يضر امام يقول لك بلدنا ياخذ الحدود دي من صنع مين؟ للاستعمار. قال ولا يضر أننا من صنع الاستعمار طالما أننا لم تنل من الأخوة الإيمانية شيئا. ولتجديد الأمر من الناحية الشرعية نقول الدولة الإسلامية انقسمت إلى دول ودويلات منذ انتهاء دولة بني أمية. سيأتيش في كلام ابن العثيمين لا انقسمت قبل بني أمية كمان. واسمع، قالت الدولة الإسلامية انقسمت، احنا نتكلم هنا بالتاريخ، الدول الإسلامية انقسمت إلى دول ودوليات مش في عهد الاحتلال منذ انتهاء دولة بني أمية. فقد كانت الدولة العباسية في المشرق، وقامت الدولة الأموية في المغرب بالأندلس، ولم ينكر العلماء ذلك لأنه أمر واقعي كون قدر ربنا قسمهم ولا يستطيع الناس أن يجمعوهم مرة أخرى. قال ولم ينكر العلماء ذلك لأنه واقع، والواقع لا يرتفع كما يقول الفقهاء، الواقع لا يرتفع، إنه واقع وقع. الذي يرفعه من؟ رب العالمين، كما قال في الحديث سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. من اللي سلط الذل؟ ربنا هو الذي ارفعه بنا، لا ينزعه، هو الذي يرفعه. فيقول ولم ينكر العلماء ذلك، ولم يزعم احد الا ولايه لهذه الدوله او تلك على رعاياها، بل انقسمت الدوله العباسيه الى ولايات متعدده ولكل دوله حدودها ونظامها. ولم يقل احد لما ضعفت الدوله العباسيه انقسمت واصبح لكل دوله من الدول حدودها ونظامها، ولم يقل احد من العلماء في ذلك الوقت ان هذه الحدود بين الدول باطله ولا اعتبار لها. فاقرار الحدود بين الدول واقرار عقاب الولايه في كل جهه لمن تغلب عليها محل اجماع بين اهل العلم، الا خوارج هذا الزمان. خوارج هذا الزمان اخترعوا لنا هذه الحقوق وهي ليست موجوده عند اهل العلم. انظر ماذا يقول العلماء. قال احمد بن حنبل: والسمع والطاعه للائمه وامير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافه، واجتمع الناس عليه ورضوا به. اللي اجتمع الناس عليه ورضوا به، ليس هذا وحده، لا، ومن غلبهم بالسيف، اللي هو الامام المتجلد، ومن غلبهم بالسيف، وفي روايه ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفه وسمي امير المؤمنين. وقال ابن تيميه الخراني، اسمع بقى كلام ابن تيميه وفقه ابن تيميه، والسنه لما نيجي تسالني كل الصح كنا نعمل ايه؟ هننظر للامر من الناحيه النظريه مش من الناحيه الواقعيه. والسنه ان يكون للمسلمين امام واحد والباقون نواب. فاذا قلنا ان الامه خرجت عن ذلك لمعصيه من بعضها وعد الدين من الباقين، هناك عصوا والبقيه لم تكن عندهم المقدره على تجميع الامه مره اخرى. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول: فان فرض ان الامه خرجت عن ذلك لمعصيه من بعضها، لان الامه كلها ما اجمعتش على المعصيه ولا تجمع امه محمد على ضلاله. فان فرض ان الامه خرجت عن ذلك لمعصيه من بعضها وعجز من الباقين او غير ذلك، فكان لها عده ائمه، لكان يجب على كل امام ان يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. فيصبح كل امام في ناحيه يجب عليه ان يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. شيخ الاسلام لم يقل تصبح الامامه باطله في كل مكان، لانه ينبغي ان يكون امام واحد، يعني طالما ما فيش امام واحد. احنا عندنا الصعب ما لا يترك كله، لا يترك كله، يعني خلاص ما فيش امام واحد بمعنى خلاص كل واحد يبقى امام نفسه. يعني بعد ما كان هذا الامر فيه مفاسد قليله جعلتموها انتم مفاسد عامه. واضح الكلام؟ يقول وقال، اسمع بقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول ايه؟ قال: الائمه مجمعون من كل مذهب، كل مذاهب الاسلام اجمعت على ماذا؟ على ان من تجلب على بلد او بلدان له حكم الامام في جميع شيء، في جميع الاشياء. اي واحد تغلب على قطعه ارض واصبح فيها له قوه وسلطان، باجماع جميع علماء المله من جميع المذاهب ان هذا له حكم السلطان الاعظم، له حكم السلطان الاعظم في كل شيء. قال: ولولا هذا ما استقامت الدنيا، ما كانتش الدنيا مشيت، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. إيه ده؟ مين يقول الكلام ده؟ محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب ده كان في زمان مين؟ الدولة العثمانية. وبيقول لك إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. يعني الدولة العثمانية لما كانت بتحكم العالم الإسلامي لم تكن هي الإمام الواحد، وإنما كانت هناك دول أخرى ليست خاضعة لسلطان العثمانيين، تعرفوا كده ولا دي جديدة عليكم؟ لا جديدة على كثير منكم. ده اللي يقول كده مين؟ محمد بن عبد الوهاب، ويقول هذا الكلام وكان في عصر الدولة العثمانية، ولا أقول الخلافة لأن أنا أقول الخلافة في ملك جبري أيضا، واخدين بالكم ولا لا؟ فكانت الدولة العثمانية في زماني ولم يكن هو خاضعا لها، جزيرة العرب لم تخضع للدولة العثمانية. فيقول ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا للإمام الأعظم. لا يوجد عالم قال إن الجهاد يتوقف على الإمام الأعظم اللي يجمع العالم كله، ولا قال إن الحدود يشترط فيها الإمام الأعظم، بل كل من غلب على ناحية فله حكم الإمام الأعظم في كل شيء، هذا بإجماع العالم كله باستثناء خوارج العصر، باستثناء خوارج العصر. ثم قال أيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. تبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا زائعا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بيان شائع زائع بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الاصل، اسمع بقى الخطوره، ده اصل من اصول اهل السنه والجماعه السمع والطاعه للحكام. ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أصبح مجهولا عند أكثر من يدعي العلم، فإن كان مجهولا عند أكثر من يدعي العلم فما بالك بالعمل به؟ يبقى العمل به يكون أقل أقل أقل أقل من القليل. واخدين بالكم ولا لا؟ وقال الشوكاني قبل ما نجيب الشوكاني، لا نجيب كلام الصنعاني لان الصنعاني قبل الشوكاني، تمام، وما جابش كلام الصنعاني هنا. قال العلامه محمد بن اسماعيل الصنعاني، وعلى فكره يشكر الشيخ محمد عبد الشيخ عبد السلام برده رحمه الله عليه، هو الذي اتى بهذه النصوص على فكره. الشيخ برده هو الذي استفاد منه الجميع في نقل هذه النصوص عن العلماء. قال الشيخ الصنعاني، ده كتاب الجهاد في الاسلام مفهوم وضوابطه وانواعه واهدافه للدكتور عبد السلام السكيني. فبيقول ايه الطبعاني في شرح حديث ابي هريره فان النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعه في كتاب سبل السلام وفارق الجماعه ومات فميتته جاهليه. قال عن الطاعه اي طاعة من خرج عن الطاعه اي طاعه الخليفه الذي وقع الاجتماع عليه. وكان المراد خليفه اي قطر من الاقطار، مش الخليفة العام اللي هو خلافة الدنيا كلها، لا. قال وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمل الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أسماء الدولة العباسية، بل استقل كل أهل إقليم بقائم بأمورهم. إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. وقول وفارق الجماعة أي خرج من الجماعة وفارق الجماعة أي خرج من الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم من عدوهم. ندخل بقى على كلام الإمام الشوكاني. يقول الشوكاني لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من الاقطار السلطان، اتفق اهله على انه اذا مات بادر بنصب من يقوم مقامه، وهذا معلوم لا يخالف فيه احد، بل هو اجماع المسلمين اجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذه الغايه من زمن الشوكاني، وكان بيحكمهم العثمانيين في ذلك الزمان. خذوا بالكم اجماعات بينقلها ائمه العلم. فين هذا؟ يجي بقى السيد ياسر البرهامي محمد بن اسماعيل المقدم ابو اسحاق الحويني، محمد حسان، عبد الله شاكر، كل الذين قالوا بهذا الكلام انه لابد وان يكون السمع والطاعه للخليفه العام الذي يقول لك ايه؟ كانهم يقول لك ايه؟ لما تبقى تجيب لنا خليفه عام يبقى نسمع كلامه، وهذا الامر لن يتحقق، فهيعيشوا العمر لغايه قيام الساعه على هذا الامر، حتى والوف مؤلفه بالملايين تموت ميته جاهليه. ليس في الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان الامر حدث باختلاف منذ الزمن الاول ولم تجتمع الامه، يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام خطوره لما الرسول يقول من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه، يبقى الرسول بيتكلم عن مجموعه في القرون الاولى خلاص، وتبقى بقيه القرون الثانيه كلها الحديث ما ينطبقش عليها. ولذلك لما الاخوان وبيعوا بهذا قال لك مين قال لك ان احنا مفيش في عنقنا بيعه؟ ما احنا مبيعين المرشد العام، ويبيعون المرشد العام بيعه ايه؟ الخليفه العام في السمع والطاعه والمنشط والمكره، وعلى اثره وعلى اثره علينا كل هذا بيعه محمد عليه الصلاه والسلام جعلوها للمرشد العام، والمرشد العام اصبح له بيعه في اعناق كل الاخوان، وكذلك امراء الجماعات لهم اعين، لانهم لما تركوا بيعه الامام الممكن الظاهر استعاضوا عنه بامامه الامام المخفي المستتر الذي لا يستطيع ان يخرج الى الشارع ويعلن ويقول انا امير، والا لقام اي امين شرطه ومسكوا من قفاه وده الاسم. لو قال انا الامير الممكن في البلد اتخذ كده من قفاه على الاسم، يبقى اي امير هذا الذي ليس له شوكه وليس له سلطان وليس فين السلطان وفين الشوكه؟ يعني اذا كان هذا المرشد، المرشد ده اخره ايه؟ لو جابوا اي شرطي تيجي عربيه شرطه تعالى عم مركب ما ركبش يتخذ بالقوه، فين قوتك؟ فين سلطانك؟ فين تطبيقك لاحكام الاسلام؟ اسمعوا بقى، اسمعوا بقى سيدنا الشيخ العثيمين بيقول ايه؟ في الشرح الممتع، ممتع. يقول ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت منذ أزمنة متطاولة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبدكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بإعلان الله له أن هذا الأمر لن يطول حيث اجتماع الأمة على إمام واحد، فقال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. والعبد الحبشي لو تأمر لازم يكون متغلب، لماذا؟ لأن الخلافة في قريش، ثم الإمامة لم تكن إلا لحرم، فإذا جاء عبد من سيرضى والعرب يأنفون أن يجعلوا عبدا أميرا عليه؟ عبد قن بيشترى ويباع ويصبح عبد إماما علينا؟ ده مش كده بس، ده كأن رأسه زبيبة. شوف الأمر مجدع الأطراف، هذا لن يكون إماما إلا إذا كان إيه؟ متغلبا. وخلي بالكم لاني معاه اهل الشوكه والسلطان، لانه لو تغلب بدون اهل الشوكه والسلطان لكان فرضا على اهل الشوكه والسلطان ان يقوموا بالقبض عليه وتسليمه لسيده، لانه عبد لسيد، فمعنى ذلك انه عبد ابق، فعلى السلطات المختصه ان تقوم بالقبض عليه وتنفيذ، لانه هربان من سيده وتسليمه لسيده، فكيف يتأمر لا على سيده بل على أمة الإسلام إلا إن كان إيه؟ متغلبا ومعه أهل الشوكة والسلطان. فإن قيل للمسلمين قفوا أمامه وقاتلوه، ما الذي سيحدث؟ فتن لا حصر لها. فإن بيقول إيه الإمام ابن العثيمين؟ فإذا تأمر إنسان على دين الإمام صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. اسمع بقى، هم كلهم بيقولوا الدولة العباسية، شوف الشيخ العثيمين قال ومن عهد امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والامه الاسلاميه بدات تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وبنو مروان في الشام والمختار بن عبيد الثقفي وغيره في العراق، فتفرقت الامه وما زال ائمه الاسلام يدينون بالولاء والطاعه لمن تامر على ناحيتهم وان لم تكن له الخلافه العامه. وبهذا تعرف، اسمع، ضلالة ناشئة نشأت تقول، وبهذا نعرف ضلالة ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد، ما نسأل الله العافية. الشيخ ذكره بالمنظرين قال ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى، ليس للناس قائد يقودهم، أن يريدون أن يقال كل إنسان أمين نفسه. هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية. اللي يقول ما فيش للسيسي بيعة في رقبات نفس يبقى مات ميتة جاهلية، اللي يقول ما فيش بيعة سلمان في عرق في السعودية يبقى مات ميتة جاهلية. واخدين بالكم ولا لا؟ نتكلم عن بلاد الإسلام، لا نتكلم عن بلاد كفر، كلامنا عن بلاد الإيه؟ الإسلام. قال هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله. اسمع بيقول لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها، وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام فيتم أن يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام ابن تيمية من قبله، وقال إن هذا لا يمكن. اسمع بقى شوف الرجل العاقل الواعي، وقال إن هذا لا يمكن أن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن. فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوة وبيع الزمن إلى غير ذلك، فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليه واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة، فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن. يعني مثلا أخذين مثال، تعال دولة زي السعودية يقول لك لا إحنا اللي بيحكمنا الأسرة والدنيا مستتبة، الأسرة المالكة والأرض. أروح نقول للإمارات يقول لك وإحنا نقصد قصد تقول لك مخلي ملك السعودية يحكم، يقول لك لا طب ليه ما يكونش زي هما اللي يحكموا؟ تيجي تقول طب تعالى يا عم كذا في بلدة البحرين يقول لك تعدي على شبرا مثلا اللي هي في جنب منهم على الخليج دي ولا حاجه، سواء في بلد جزيره مونا ولا سلوى تعدي عليها يا عم اللي قاعد في المكان دوت، ممكن يقول لك لا انا الامير، لا ده انا عندي قاعده العديد يا عم مش في انصاف، ده انت يبقى معاك الجيوش الاسلاميه كلها، لا لا انا الامير يا بلاد. انت هتبقى الامير على مين؟ على كل دول؟ طب امرت ايه؟ يعني تدخل مع كل واحد، بعد كده تروح تلاقي شيعة، تروح عند عم بشار تلاقي مش عارف ايه. مين هيوافقك على هذا الامر في اي دولة؟ تكون اقول لك مثلا لا يبقى العملية بالقوة والحاكم المتجلد وحده، يعني مثلا اقوى جيش في المنطقة جيش الحالي للمصر ربنا يحفظه هل يخوض معركة ضد الدول العربية عشان يوضعهم لسلطان رئيس الدولة؟ هيبقى قتال فتنة مش كده ولا لا؟ يعني لو قام دلوقت رئيس دولتنا وقال لك انا كده يا اخوانا بيعوني على اني اكون امام المسلمين واروح انا دلوقتي، انا الناس مش هتوافق انها توافق انها تكون تحت سلطه الخليفه العام الا عن طريق الايه؟ القوه الجبريه. مش كده ولا لا؟ نروح ندخل هنعمل زي ما عمل مين؟ سيدنا صدام. لماذا كانت النتيجه ما بقاش في العراق؟ مش كده ولا لا؟ يقوم بهذا. وبالنسبة لنا احنا لم يتركك العالم الخارجي لان ايد وقفوا جنب هذه البلدان، لان بقى صراع سلطات دول محمية بقانون دولي. طب تعالى بالموافقة كده حدي مش هيحصل، بالقوة هتحصل. بالنسبة لنا احنا بقى كل تعالى قاتل اقول لك لا ده قتال فتنة، انا مش راح قاتل خوارج، ده انا رايح قاتل دولة تانية عشان اخذ السلطان منها. اصبح ده قتال ايه يا اخوانا؟ فتنة، مأمور ان اعتزل. شفتوا بقى، شفتوا ان هؤلاء يريدون ان يدخلكم في دوامه عشان كده بيقولوا في قرارات علموا عليه ومفيش امراء مؤمنين ومفيش حكام، والمساله كلها هي ايه؟ خليك مع المرشد العام، واخد بالك ولا لا؟ خليك مع المرشد العام، والمرشد العام ممكن يبقى مرشد للمباحث، يعني هو اسمه مرشد لان خلاف الاسم ده من الفاظ المشترك، من لفظ المشترك احيانا، ولما تحصل له مصيبه يروح بايعهم كلهم ويبلغ عنهم. والله بتكلم بجد، هو حسن البنا مين اللي قتل حسن البنا؟ اقول لكم معلومه، اللي قتل حسن البنا التنظيم الخاص، ودي معلومه برضه في كابتن الفندي، دي يقين، الكلام ده يقين. اللي قتل حسن البنا الملك فاروق قتله ليه؟ يقول لك الملك فاروق قتله وفلان قتله، محدش قتله غير هو. قالوا لك انت عمال تبلغ عن احنا نزلوا علينا وانت الوحيد اللي طلبت عليه. فراح نخلص منه لانه بدا يضعف وبدأ يقدم تنازلات حتى يبقى فماذا كان الراجل ده خلاص وصدرت الاوامر بالمسؤوليه العالميه تخلصوا منه عشان يجيب واحد تاني، والواحد التاني اللي جه ما كانش عمره اخواني ولكن صحي الصفقه لو نزل ببرجات اسمه المستشار حسن الهضيبي، وده كانت مفاجاه للجميع. مين حسن الهضيبي؟ مين اللي اختاره من اساسه عشان يكون المرشد العام؟ هو كان اصلا، ولذلك بقى محمد الغزالي يصل يقول لهم الراجل ده مسؤولي. يا سلام يا شيخ محمد، يعني ما عرفتش ان الجماعه كلها قايمه على الماسونيه غير لما جه الهضيبي، وكانت مصيبه. ولذلك انقسم مكتب الارشاد بعد ما جه الهضيبي، الهضيبي مسؤولي امر هذا معروف. طب هذا الرجل لم يكن في يوم من الايام الاخوان، مين اللي حدفه اصبح نزل بباراشوت على الجماعه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ اوامر صدرت باغتيال المرشد الاول، ونجيب لكم بقى مرشد للمرحله الحاليه، رجل بقى قائد المحض. الكلام ده انا بقول معلومات ستنزل اليكم قريبا ان شاء الله، بس تدعوه كده على ربنا يوفقني وما يشيعونيش ولا حاجه. قال: وحتى في مساله الجهاد لما صورها الفقهاء وذكروا محل جهاد الدفع، وقع اسمع بقى، فاكرين لما كنا بنتكلم عن جهاد الدفع، وقع تصويره على اساس ان للمسلمين بلدان متعدده، فقالوا اذا هجم الكفار على اهل بلد او حاصروهم وجب على اهل البلد نصرهم، فان عجزوا وجب على الذين يلونهم نصرتهم، فان عجزوا وجب على الذين يلونهم نصرتهم حتى يعم الجمع الوجوب الجميع. لو كانت الامه كلها تحت خليفه واحد كان تبقى الايه؟ الدول كلها دول واحده، لانه امير واحد هيؤمر بالنفير العام كله هيطلع. لكن هذه الكتب التي صنفت وكتبت في هذا الفقه المذهبي كانوا في ذلك الوقت تحت امارات ايه؟ متعدده. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هو النووي والجويني وغيره وابن النحاس كان يكونوا في زمن خلافه كامله تشمل الامه كلها. فالفقه كتب وصور بناء على دول متعدده. قال: وانت اذا نظرت الى عباره الفقهاء وجدتها قائمه على اساس التسجيل بالحدود بكل بلد، وان الحكم يختلف من بلد الى بلد، لدرجه قعدوا يتكلموا عن مساله ايه اللي بينه وبينه قصر وغير قصر وما شابه ذلك، من ذلك ان البلد المعتدى عليه يجب على اهليه جهاد الدفع، والبلدان التي تليه يجب عليها النصره لا جهاد الدفع. اما البلدان تختلف بحسب قدرتها وقوتها على النصره، لذلك ذكر العجز، وهذا فيه التسليم بقضية أن المسلمين في كل بلد يختلف حالهم وحكمهم عن البلد الأخر. والخلاصة أن قضية أن المسلمين إخوة وأن لا حدود بين المسلمين وأن الحدود من صنع الاستعمار هذا حق، ولكن قصة برضو الحدود مش كل الحدود من صناعة الاستعمار، خلي بالكم من الموضوع. قال: ولكن لا بد من التفصيل فيه ليعرف ويتبين حتى لا تبنى عليه أحكام باطلة. أنا أعلم أن هذا الكلام جديد على كثير من شباب المسلمين الذين تشبعوا بكلام حماسي عاطفي لا تبنى عليه أحكام شرعية. قال: فإن المسلمين أمة واحدة في إيمانهم وأخوتهم، ولا ينافي ذلك الحدود بين دولة مسلمة وأخرى، فهذه حدود السيادة. اسمع بقى يضرب مثال 100 100، مش المسلمين إخوة في كل بلد؟ طيب خلاص، يعني ممكن يا اخوانا انا النهارده ما عنديش مسكن تسكنني في بيتك، ولا هتفضل ابنك عليا؟ هتفضل ابنك عليا. يبقى معنى ذلك ان في قرابه ولا ما فيش قرابه؟ اسمع ما يقول ايه. يقول: وهذا لا ينافي الاخوه الايمانيه بينهم وبين اخوان خارج ذلك. قال: فهذه حدود السياده كما ان لكل مسلم بيته وغاره ومنزله، وهذا لا ينافي الأخوة الإيمانية بينه وبين إخوانه خارج بيتي وداري وقصري ومنزلي، ولا ينافي ذلك أن ينظر الإمام فيما هو الأفضل والأكثر حظا لأهل بلدي كالأب مع عيالي وأسرتي. فهل ينافي كون المسلمين أمة واحدة أن يهتم كل رب أسرة بما يصلح شأن أسرتي ورعيتي؟ قلت: بل وكذلك إن اعتدى أحد على أسرة معينة هل يتصرف جميعا كما لو اعتدى على اسرته هو؟ يعني لو حد اعتدى على اسرتك، هل صاحبك سياتي وكانه اعتدي على اسرته هو؟ لو حجز على بيتك سياتي صاحبك ويقول كانه حجز على بيتي، على الاقل نتناصر. طب ما هو المسلمون اخوه واحده، مش كده ولا لا؟ فلماذا إذا كان الإنسان مع البيت اللي جنبه بيتعامل على إنهم بيوت لها حدود منفصلة، فكيف تريد أن تجعل بلد كمصر تتساوى مثلا المصري يتساوى في انتمائه لبلده مع المسلم الباكستاني؟ لا، في الدين نعم، لكن في الأرض زي مسألة البيت والسكن والحارة والمكان اللي انت ساكن فيه والجيران، ودي لكم ولا لا؟ فيقول هنا كذا الوالي في كل دولة من دول المسلمين، ولا ينافي ذلك أن يجب الجهاد على بعضهم دون بعضهم، لأن أهل البلد المداهمة أو المحصورة إذا عجزت وجبت نصرته على التي تليها مع القدرة، وعدم وجود العهد والميثاق بينها وبين الكفار المعتدين. ومن لا قدرة عنده أو بينه وبين الكفار عهد وميثاق لا تجب عليه النصرة، بنص القرآن العظيم الذي قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فدل ذلك على حين أن هناك من الممكن أن يقع عليه عدوان ولا يكون تحت ولايته في بلده، فذكر بهذا أنه من الممكن أن تتعدد الولايات. واضح أخوانا ولا لأ؟ قال ولا ينافي ذلك صحة وانعقاد الولاية بكل من تغلب على أهل جهة مقيما فيه شرع الله. كلمة مقيم شرع الله نقول فيها ما بين محسن ومقتصد وظالم لنفسه ولرعيته. واضح؟ مثل المسلم ممكن يكون ظالم لنفسه أو مقتصد أو سابق بالخيرات، كذلك يكون الحاكم في بلده ممكن يكون ظالم لنفسه ولرعيته، وممكن يكون مقتصد وممكن يكون سابق بالخيرات في تطبيقه لشرعه. إذ ولي الأمر في الشرع والإمام الأعظم، ومن تغلب على أمر جهة وصلح له الأمر، وهذا محل الانتماء. ولا ينافي ذلك الانتماء إلى الوطن والسمع والطاعة لولاة الأمور والسعي بالنظر فيما فيه عز الوطن ورفعته بين الدول، بل هذا من مقتضى أن المسلم ينتمي إلى هذه البلدة دون الأخرى. المهم أن لا يكون في هذا الانتماء ما يخالف شرع الله، ما يخالف شرع. فالوطنية انتماء إلى الأرض برباط الدين بما لا يخالف الشرع. يعني أنت بتتعامل مع الأرض اللي أنت تعيش فيها والدولة التي تعيش فيها، في هناك انتماء لها. هذا الانتماء لا يعارض انتماءك للدين. متى يعارض الانتماء للدين؟ لو فضلت وطنك على الدين. لكن إن كنت تعتبره وطنا إسلاميا تحبه لأنه بلد إسلامي ويعيش فيه أهلك وآلك وأصحابك وتقيم فيه شرع الله تبارك وتعالى وهو من ديار الإسلام، فهذا الأمر يجعلك تنتمي وترتبط به، وفي نفس الوقت تحب بقية بلاد الإسلام وتنتمي إليها انتماء إسلاميا. ولكن انتماؤك للبلد الذي أنت فيه كانتمائك للبيت الذي تعيش فيه والقرية التي ولدت فيها والأسرة التي أنت منها، مع أنك تنتمي لأمة الإسلام، فانتماؤك لأسرتك لا يناقض انتماءك للمسلمين أجمعين. واخد بالك ولا لا؟ بل وانتماؤك لبيتك لا يناقض انتماءك لوطنك، وانتماؤك لوطنك لا ينافي انتماءك لكل بلاد المسلمين الذين يجتمعون معك في هذا الدين. واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ فالانتماء للارض وللبلد ليس معناه ان هذا الامر، ولهذا لا طاغوت من الطواغيت التي تعبد من دون الله، ولكن انت تحب البيت الذي تعيش فيه وتحب الحي الذي ولدت فيه، دي مساله فطريه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان المكان الذي يعيش فيه الانسان لابد ان يحبه، بدليل أنه حينما خرج من مكة قال ماذا؟ قال ماذا حينما خرج من مكة؟ والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرج. طيب وحيقول لك دي مكة أم القرى، نقول طب اسمع اللي بعدها. فحينما ذهب إلى المدينة وكان من الممكن أن يذهب إلى مكان آخر، وقل دي مكة دي أم القرى لا خلاف في ذلك، لكن الذين كان من الممكن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على كل الناس، ففتح الله قلوب أهل المدينة، كان من الممكن أذهب إلى مكان آخر غير المدينة. فأهل المدينة حينما رب العالمين فتح لهم قلوبهم ماذا قال؟ قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. يبقى المكان اللي يعيش فيه كوطن سأل ربه أن يحببه إليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي مكان كانت يقول اللهم حبب إلينا هذا الوطن كحبنا مكة أو أشد، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في بلد إلا إيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر على البعد عن المدينة، وإذا اقترب من المدينة كان يسرع صلى الله عليه وسلم ويعطي للناقة يطرق لها الزمام يقود اشتياقا للمدينة. فإذا يحب الإنسان وطنه ويحب المكان الذي عاش فيه، ليس تدعي عبودية كما يدعي هؤلاء ويقولون هذا إله مع الله، ومسألة أصبحت مسألة الانتماء للوطن جريمة عند هؤلاء. ليس هناك انتماء يا حبيبي، في انتماء للأب وللأم وللأسرة وللعائلة وللقرية وللوطن وللأرض الذي نحوله، جاهد في سبيل الله دفاع عن هذه الأرض، لأن هذه الأرض تعد بالنسبة لنا عرض وتعد بالنسبة لنا وطن إسلامي تقام في شرائع الإسلام. يعني هي أهلية مثل أمريكا، بعضهم يفضل أمريكا ولندن على مصر، سلم من الله وحياته. فيقول ولا ينافي ذلك الانتماء إلى الوطن والسمع والطاعة لولاة الأمر والسعي بالنظر فيما فيه عز الوطن ورفعته بين الدول. بل هذا المقتضى أن المسلم ينتمي إلى هذا البلد دون غيره أو دون أخرى. المهم ألا يكون في هذا الانتماء شرع، ألا يكون في هذا الانتماء ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. فالوطنية انتماء إلى الأرض برباط الدين بما لا يخالف الشرع. خط بقى خط فوق. فالوطنية انتماء إلى الأرض برباط الدين بما لا يخالف الشرع. والرسول عليه الصلاة والسلام حن إلى بلده في وقت كان الشرك والكفر هو المتغلب عليها، فكانت دار كفر مكة. ومع ذلك عن الزهري أخبرنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عبد الله ابن عدي ابن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقواقف بالحجارة في سوق مكة فيقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وعليه فإن انتماء المسلم إلى أخيه المسلم وولاءه له لا يتناسى مع انتمائه إلى بلده وقومه ودولته بما لا يعارض شرع الله تعالى، كما أن انتماءه إلى قومه لا يتناسى مع انتمائه إلى دولته وأمته بما لا يخرج لي عن شرع الله. ولنأخذ مثال لهذا، مكة المكرمة والمدينة النبوية ينتمي إليهما كل مسلم، وهو يستقبل القبلة في كل صلاة، ويقصد مكة مرة في عمره على الأقل للحج، ويحرص على الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لنيل الفضل والأجر في ذلك. فهل يتنافى هذا مع انتمائه إلى قومه ودولته وبلده؟ أبدا. وكذا الوطنية لا تتنافى مع انتمائه إلى أمة الإسلام طالما يراعي في ذلك حدود الإسلام. وعليه فإن كون أمة الإسلام أمة واحدة لا يقتضي إلغاء الحدود بينها، ولا سحب حكم جهاد الدفع الواجب عينا على سائر بلاد المسلمين. نعم الواجب المفرط بشرطها وهو القدرة وعدم وجود ميثاق بيننا وبين الكفار المعتدين، كما دل قوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ونكتفي في هذا القدر إن شاء الله، لأني وعدتكم بربع ساعة وأخلفت الموعد فتنفوني. ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.